خرجمون برد بها والدمعة في عيني هما وسنا يا ليلى وسخرت يا لأمي ما وسيد الرجال الدهما وسنا يا ليلى خرجمون برد بها والدمعة في عيني بالعز والحرمة بالقيمة وشنا والهمة عوستنا يا ليلى يا لدها والفاميلة ودعي لها يا لمي منا عوستنا يا ليلى خرجة بالعز والحرمة بالقيمة وشنا والهمة لدها والفاميلة وزغرتي يا لمي منا عوستنا يا ليلى خرجة من ضربة بها والدمعة في عينيها سخرتي يا لأمي ما وسيد الرجال الدهنة عوستنا يا ليلى باباها دموع وطاحو كي خرجها تحت جناحها عوستنا يا ليلى أحبابتها كامل خرجوا بغاو معاها باباها دموع وطاحو كي خرجها تحت جناحو حبابتها كامل خرجوا بغاو معاها يروحوا وسطنا يا ليلى وخرجة من دار باباها والدمعة في عينيها وسطنا يا ليلى زغرتي يا لأمي ما وسيد الرجال الدهنة وسطنا يا ليلى وسطنا يا جمعت يا بالبرنوسة ويمها تعنق وتبوسة عوستنا يا ليلى وربي يحفظها من العينة وعليها خمسة وخموسة عوستنا يا ليلى جمعت يا بالبرنوسة ويمها تعنق وتبوس ربي يحفظها من العينة وعليها خمسة وخموسة عوستنا يا ليلى خرجة من ضربة بها والدمعة في عينيها سخرتي يا لأمي ما وسيد الرجال الدهنة عوستنا يا ليلى يا ومكتوبها راهو جاها ربي سبحانه وهناها عوستنا يا ليلى وراهي كملت فرحتها وتزوجت في حياة باباها عوستنا يا ليلى مكتوبها راهو جاها ربي سبحانه وهناها وربي كمل فرحتها وتزوجت في حياة باباها عوستنا يا ليلى وخرجة من دار باباها والدمعة في عينيها عوستنا يا ليلى وسخرتي يا لأمي ما وسيد الرجال الدهنة الحنة في يديها والخل خلفي رجليها عوستنا يا ليلى يا وركبة بطبل وزرنا والكورتاج قلع بيها عوستنا يا ليلى يا الحنة في يديها والخل خلفي رجليها وركبة بطبل وزرنا والكورتاج قلع بيها عوستنا يا ليلى خرجة من ضربة بها والدمعة في عينيها.